sulawak salamun alay ya habiballah salam alay nawrah ilayya ya rasulallah atfan alayya من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلب أحمد نسقى ونور شاد من قلب أحمد ذاك kasih Allah juga semesta salawat salam kita semua jalan hidupnya pancarkan cinta kasih dan damai ajarannya Life is good.